هذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه القول بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه على ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى. هذه القطعة مأخوذة من الفتوى الحموية، من التجميلية. التجميلية لم يتعرض لهذه الأقسام، لكنه ذكرها رحمه الله في الفتوى الحموية. وأظنه تعرفون الفتوى الحموية، كتبها شيخ الإسلام في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، في جلسة واحدة بين الظهر والعصر. الواحد منا لو قيل له انقل نصفها في هذه المدة ما استطاع، لكن رحمه الله كتبها في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، هكذا ذكروا عنه. والظاهر والله أعلم أنهم يريدون بذلك المجرد من النقول، لأنه رحمه الله نقل في الفتوى الحموية نقولات كثيرة، ومن أكثر من نقل عن محمد بن الخفيف. لكن هذا التقسيم المذكور الآن مأخوذ من تلك الفتوى. نعم. الفتوى الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقصود به بدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أولية. قطعية واضحة أو ظنية، كيف تكون ظنية؟ إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. والاحتمال الأول من حيث الثبوت بالنسبة للقرآن وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. إذن قطعية أو ظنية، إما باعتبار الثبوت وإما باعتبار الدلالة. فمثلا الأحاديث ينظر أولا في ثبوتها ثم ينظر في دلالتها. القرآن لا ينظر في ثبوته لأنه الحمد لله ثابت، وإنما ينظر في دلالة، والدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. وهذا أيضا أمر نسبي، فإن النص قد يكون دالا دلالة قطعية عند قوم وظنية عند آخرين، حسب ما يعطيه الله الإنسان من النور والعلم. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، تجد بعض الناس يفهم من هذا النص حكما فهما قطعيا لا اشكال فيه عنده، واخر لا يفهم هذا الفهم، اما لنقص في علمه او قصور في ذهنه او سوء قصد. المهم ان فهم الشيء ظنيا او قطعيا هذا محل اختلاف بين بني آدم. نعم. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم المبتلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل والإنسان السلف. إذا اتفق هذا القسمان في إيش؟ في إثباتها على ظاهرها، لكن اختلفوا. فالممثل يمثلون هذه صفات المخلوقين، والسلف لا يمثلون. نعم. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فحوروا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. طيب، هؤلاء أجروها على خلاف ظاهرها. أولا أهل التعطيل، فقالوا بالنجاح أي نعمته، وقالوا استوى العرش أي استولى. هؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما شابههم مقل ومستكثر. ومن من قال الله أعلم بما أراد بها ولا يجدونها على ظاهرها، ولكن يقولون الله أعلم بما أراد. هؤلاء هم المفوضة، وسبق أنهم من شر، أن قولهم من شر أقوال أهل البدع. والعجب أن بعضهم تناقض، قال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية يعني زائدة عن ذاته. هل القول متناقض ولا غير متناقض؟ متناقض. وش التناقض؟ أنهم قالوا الله أعلم بما أراد ثم قالوا لم يرد، إذن من عندكم علم لأنه لم يرد. ولو فوضتم ذلك إلى الله مطلقا أجزي، لو فوضتم هذا إلى الله مطلقا ما قتل لكنه لم يرد. نعم. بل قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم الثالث، بل أعظموا بقلوبهم وأنسفوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضوع. قسم خامس، يقول يجوز أن يكون المراد كذا وأن لا يكون، إذن عنده حكم وهو الجواز وعدمه. السادس، يسكتون عن هذا كله ويقولون لا نكلف ألسنتنا ولا أفكارنا بالبحث، نعرض عن هذا كله، نقرأ القرآن والحديث ولا نسأل عن معنى ولا نسأل عنه، ونعرض عن هذا إعراضا كليا. وهذا هو الفرق بين الخامس والسادس، أن الخامس يحكمون في إيش؟ في جواز أحد الأمرين، وهؤلاء لا يحكمون بشيء، يقولون ما لنا ولهذا ولا نتكلم فيه. والحمد لله الذي هدانا الحق، الحق من يثبت ما أثبته لنفسه لفظا ومعنى وننهي ما نفى الله عن نفسه لفظا ومعنى ونسكت عن ما سكت الله عنه ورسوله. نعم. نعم. نعم. نعم. أي جزء هؤلاء يحكمون. السادس ما يتكلمون أبدا، لا يسألون ولا يسألون. هؤلاء يقولون الله أعلم، يعني يجزمون بأنه ليس عندنا علم فلله أعلم. وهؤلاء لا يتكلمون إطلاقا، لا أن عندنا علم ولا أن العلم عند الله، هم ساكتون مطلقا. نعم. رهيب. يعني ما يفكرون في الشيء، وألسنتهم لا يقول بشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.